السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلعها قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي قد اجتمعن عنده 9 نسوة، وإلا فقد تزوج صلى الله عليه وسلم نسوة ومتن في حياته، وبعضهن طلقن أيضا لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة اللواتي اجتمعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى ماتت. خديجة لم تجتمع مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ماتت ولم يكن النبي تزوج عليها امرأة أخرى. بعد ذلك، بعد موتها، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وبعد سودة تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت سودة ما زالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت عند رسول الله 9 نسوة: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة التي هي هند بنت أبي أمية، ورملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيي الإسرائيلية رضي الله عنها، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. وعيد: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وجويرية، وجويرية قلت وجويرية وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وزينب بنت جحش أم المؤمنين. فهؤلاء 9 نسوة. وماتت زينب بنت خزيمة التي كان يقال لها أم المساكين، ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، يومها وليلتها. إلا أن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من استقلت النفقة، وطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيد من النفقة فاستقللنا النفقة، ونزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التي هي آية التخيير. فلما نزلت عليه الآية الكريمة استدعى عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم تلا عليها الآية: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي فإني أو في هذا أستشير أبوي فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر أحدا من نسائك أني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. فأبى الرسول عليها ذلك، قال: إذا سألتني إحدهن لأخبرنها. فخير النبي أزواجه، فكلهن رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا، وهنا تثار مسألة عند الفقهاء بين الفقهاء: إذا خير الرجل امرأته هل التخيير يعد طلاقا؟ وجوابه أن التخيير لا يعد طلاقا، لأنهن ما اخترنا، مجرد التخيير اختاري لنفسك ما شئت لا يعد طلاقا. لكن كحكم، إذا قال المرأة الزوج لزوجته: اختاري ما شئت، إن اخترت البقاء بقيت، وإن اخترت الطلاق فأنت طالق. فالجمهور من العلماء يقولون: تحسب تطليقة واحدة. ومن أهل العلم من قال: تحسب تطليقة ولا يحق معها أن يرجع إليها إلا بإذنها. وقال آخرون: بل هي تطليقة رجعية. الجمهور يقولون: إذا خيرها فاختارت نفسها أنها تحسب تطليقة واحدة له عليها فيها حق الرجعة، إن كانت التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية. أما إن كانت التطليقة الثالثة فلا حق له في الرجعة. يا أيها النبي، قل لأزواجك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن قد استقللن النفقة كما تقدم، ففيه ما يدل على بشريتهن، ومن ثم بشرية سائر النساء. فإذا طلبت منك زوجتك شيئا ما من المال استقلت النفقة، فعلى ذلك عليك أن تعلمها وأن تعظها موعظة حسنة، لأن أزواج النبي قد فعلنا ذلك، وهن رضي الله عنهن خير نسوة بعد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة. فهذا أيضا في إشارة إلى أمر من الأمور، ألا وهو أن العلائق الزوجية والعلاقات الزوجية يشوبها ما يشوبها حتى بين أهل الصلاح. أما الذي يروى عن سعيد بن المسيب مثلا أو عن غيره أنه تزوج امرأة فمكث معها 40 سنة لم يقل لها أف قط، ولم يشتكي منها قط، ولم تشتكي منه قط، هذه مثاليات أصلا لا نعرف لها سندا، لا نعرف لها سندا. وخير النساء نساء رسول الله، فهن استقللن النفقة، بل وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، أي أقسم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا لشدة موجدته منهن، أي شدة حزنه منهن. اعتزلهن في مشروبة لمدة شهر صلوات الله وسلامه عليه من شدة حزنه منهن، وهو رسول الله، وهن أمهات المؤمنين. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات ليلة لعلي ولفاطمة فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فسأل فاطمة رضي الله عنها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فترك البيت وخرج. فأرسل النبي من يبحث عنه، فأتاه الآتي وقال: يا رسول الله، علي نائم في المسجد. فترك لها البيت وذهب ينام في المسجد، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وهو مبشر بالجنة، وابناهما حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومع ذلك ترك علي البيت وخرج ونام في المسجد. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به نائم وقد علاه الغبار، فقال: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فكني بأبي التراب من يومها. وأيضا في هذا الصدد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، كان بينه وبين سارة بعض الشيء، أو بين هاجر وسارة بعض الشيء. ففي الحديث عن ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق هاجر أم إسماعيل، اتخذته لتخفي أثرها عن سارة، عن سارة عليها السلام. فأنتم تعلمون أن هاجر كانت أمة من الإماء أهدأ الجبار لسارة لما سلمها الله منه، فما لبثت سارة أن أهدت هاجر لإبراهيم، فأخذ إبراهيم كسرية كأمة من الإماء، فحملت بإسماعيل عليه السلام، فدبت الغيرة بين الأزواج. ويشاء الله أن تحمل أيضا سارة وهي عجوز. فكانت سارة تشتد على هاجر عليه السلام لأنها كانت أما عندها، فاتخذت هاجر المنطق الثوب الطويل الذي يربط من المنتصف لتخفي أثرها عن سارة، اتخذت هاجر المنطق. فالشاهد أن الصالحين قد يدب بينهم بعض ما يدب بين البشر. وأشد من ذلك، أو عفوا، وأشد من ذلك أن رجلا صالحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس خطيب رسول الله، وله بشارة خاصة بالجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، افتقد ثابت بن قيس ابن شماس، فأرسل من يسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، وقاعد في البيت يبكي، يقول الأبعد حبط عمله، الأبعد من أهل النار، لأن الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهو كان رفيع الصوت، فاعتزل يبكي، ظن أن رفع الصوت المراد به الرفع الجبلي، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة. الشاهد أن هذا الرجل الفاضل خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي له بشارة بالجنة، طلبت منه زوجته الخلع، وقالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. فاختلعت منه، وليس هذا بمشين له ولا لها، فإن الله قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشاهد أنه قد يكون بين الأزواج الصالحين ما يكون بين سائر البشر من إحن أو اختلافات بعض الأوقات، والله أعلم. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. استدل به بعض الظاهرية على أمر، ألا وهو أن الطلاق المعلق لا يقع، لأنه لم يقل لهن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالين، رد الأمر ثانية إلى من بيده عقدة النكاح، قال فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فرد الأمر إلى الزوج ثانية. هذا استدلال بعض الظاهرية. ولا يخفى عليكم أن الطلاق المعلق ليس فيه خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقيسة والله أعلم. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الشخص كلما ارتفعت درجته ومنزلته وازداد أجره عند الله وثوابه، كان في المقابل أنه إذا أتى بما يشين قد تتضاعف عليه بعض الأحيان العقوبات، وهذا بإطراد أو في أكثر الأحيان. الشخص إذا أتى بما يشين وهو فاضل قد تتضاعف عليه العقوبة. فأذكر أمثلة في هذا الصدد. نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء هذه الأمة بعد خديجة وفاطمة، ومن ثم من يقنت منهن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. في المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. العالم مأجور ودرجته مرتفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن إذا غش ازدادت العقوبة. فكما أن الملائكة تستغفر له إذا أحسن تلعنه إذا تعمد الغش والتضليل. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشيخ الطاعن في السن من حقه أن يوقر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ولكن في ذات الوقت إذا أتى بما يشين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهكذا في الأوقات، فهناك أوقات مظنة لإجابة الدعاء والصلوات هي من أفضل الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. والساعة الأخيرة من يوم الجمعة وبعد العصر حتى تغرب الشمس مأجور من يدعو الله فيها بإذن الله، على رأي كثير من أهل العلم. الذي يحلف فيها كاذبا أيضا، وقد قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بعد العصر يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله عليه غضبان. فالأوقات لها حرماتها ولها فضائلها أيضا. الأجور أجور الصلوات في مكة تتضاعف، فمكة بلد حرام، الصلاة في حرامها أو الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه. ومع ذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكما أن الأجر يتضاعف العقاب أيضا يتضاعف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا شيء يكاد أن يطرد، والله تعالى أعلى وأعلم. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاشاهن فقد عصمهن الله وحفظهن من ذلك. بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا. ومن يقنت، القنوت له معان، منها الطاعة ومنه فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات، ومنها طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ومن معاني القنوت الدعاء. قنت النبي في الفجر شهرا كاملا، يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. ومن معاني القنوت السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. فتتعدد معاني الكلمة. وهنا: ومن يقنت منكن لله ورسوله. قيل: ومن يقنت منكن، تطيع منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها، فاختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قال تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، أي في الفضل، إن اتقيتن، أي إن اتقيتن الله فالأجور لكن تتضاعف. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول. والخضوع بالقول معروف، القول المرقق الذي يطمع الرجل في المرأة. لا تفعلن ذلك. فهناك نسوة يخضعن بالقول خضوعا يوهم ضعفاء الإيمان، يوهم ضعفاء القلوب أنها تريد منهن الفاحشة، أنها تريد منهم الفاحشة. هناك من أعمى الله بصائرهم، إذا خضعت المرأة بالقول يقول إنها تخضع لأنها تريد المحرم. وقد تكون هذه جبلة لها أحيانا، وقد تكون متصنعة لذلك أحيانا، لكن لم يصل الأمر بها إلى أنها تتمنى أو ترغب في فعل المحرم معه. ولكن ضعيف الإيمان يزين له شيطانه ذلك، يزين له أنها ما قامت تخضع بالقول لك إلا لكونها تريد الفاحشة والعياذ بالله. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فليس كل النساء كل الناس ليسوا بطيبين، منهم الطيب ومنهم الخبيث، فقد قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالناس منهم الطيب ومنهم الخبيث، ولا تظن أن الناس كلهم على شاكلة واحدة. فقد يقول قائل كل الناس سيئون، ويقول فقدت الثقة في كل الناس، وقائل هذا مذموم، فمن قال أهلك الناس فهو أهلكهم. وقد يقول آخر كل الناس طيبون، وهذا أيضا غفل عن سنة الله في الخلق، وجهل الحكمة من الخلق، وجهل طبائع الخلق. فإن الله قال في كتابه الكريم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وقال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالناس طرائق قددا كما قال تعالى، والناس خلقوا أطوارا كما قال الله سبحانه وتعالى. فمن الناس إذن من قلبه فيه مرض، والعياذ بالله، فلا تخضعن بالقول، أي فإن خضوعكن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، يطمع الذي في قلبه مرض. قال تعالى وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا مسددا موفقا ليس فيه خضوع ولا يعين الشيطان على الناس، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، استقررن في بيوتكن. فهذا مكان المرأة، القرار في البيت، إلا إذا دعتها الحاجة للخروج فتخرج لقضاء الحاجة، حاجتها المطلوبة، وإلا فالأصل القرار في البيوت. فنساء النبي خير أسوة لنسائنا، وقد قال الله لهن وقرن في بيوتكن، ولم يخرجن ولم يكن يخرجن يسافحن الرجال ولا يجلسن في المنتديات مع الرجال كعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء. لم تكن نسوة تخرج إلى المنتديات تناقش الرجال، وقد فقدت الحياء كما يحصل في زماننا. وقرن في بيوتكن. وهاتان المرأتان اللتان رآهما موسى عليه السلام عند البئر تزودان الأغنام عن المياه، سألهن ما خطبكن، ما شأنكن؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لسنا من أهل الاختلاط ولا نقترب بأغنامنا حتى ينصرف الرعاة عن الماء، لا نحب الاختلاط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إن سألتنا لماذا إذن خرجتن من البيوت دون أن يسألهن موسى؟ قالت وأبونا شيخ كبير، أي ما دفعنا للخروج إلا أن الأب شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم على أمرنا. فالأصل للمرأة القرار في البيت، ولقد قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال بعض الشراح استشرفها يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، فإذا فاتت على أي مجتمع ينفخ الشيطان فيها، كل ينظر إليك، كل يحبك، والأمر ليس كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. ولذا سن لها أن تصلي في البيت مع جواز صلاتها في المسجد إلا إذا دعتها الحاجة لعلم شرعي أو لمنفعة لمسلمة أو لبعض المسلمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعي إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقرار المرأة في بيتها، ولما خرجت المرأة وزاحمت الرجال في الأعمال والمجتمعات والمنتديات، آلت الأمور إلى ما لا تحمد عواقبه والعياذ بالله. فكم من فاحشة ارتكبت بسبب خروج النساء، وكم من ولد نسب لغير أبيه، وكم من مقاتل تمت، وكم من محن ومشاكل حدثت بسبب خروج النساء من بيوتهن لغير حاجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من صوره كما قال بعض السلف أن المرأة كانت تكشف عن صدرها، تكشف صدرها وتخرج تكلم الرجال، أو تكشف شعرها وتخرج في وسط الرجال تكلم الرجال. فكان هذا من تبرج الجاهلية الأولى، كان هذا من تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرج النسوة في زماننا أشد من تبرج الجاهلية الأولى الذي ذكره المفسرون في كتب التفسير، فلم يذكر منهن أن امرأة كانت تلبس الملابس التي تلبس في كثير من البلاد في هذه الأزمان، الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، حافظن على الصلاة في مواعيدها، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية حجة على الشيعة البعداء البغضاء: لا جوزوا خيرا، لا جزاهم الله خيرا على إهانتهم لأم المؤمنين عائشة، ولا على ضلالاتهم التي يهيمون فيها، فهم يهيمون في الضلال هيما. فلا جوزوا خيرا على طعنهم في أم المؤمنين عائشة، بل ينتقم الله منهم ومن كل من نال من أمنا الصديقة بنت الصديق أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه، والسياق في شأن أمهات المؤمنين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق في آل بيت رسول الله، وهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهما بالكساء في حديث الكساء المشهور، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. وفي بعض الروايات أن أم سلمة دخلت معهم في الكساء، أو أرادت أن تدخل معهم في الكساء، والله أعلم. أعيد قائلا: إن لا تخالف ولا تعارض بين الآية والحديث. فنساء النبي داخلات بالدرجة الأولى لأن السياق فيهن، ولا يمنع أيضا أن يضاف أهل بيت النبي الذين ورد ذكرهم في حديث الكساء وبالنص: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. كما في الحديث: الحج عرفة، ولا يمنع أن يكون من أعمال الحج ما هو ليس بعرفة، فرمي الجمار والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى، كل هذا من الحج، ولكن الحج عرفة أجله وأعظمه. وهكذا كثير وكثير كثير وكثير. فأزواج النبي أهل بيت، أهل بيته. قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، يعني عائشة رضي الله عنها وعلي وفاطمة وحسن وحسين فيهما الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، داخل فيهم علي وفاطمة وحسن وحسين ومن حرمت عليهم الزكوات، من حرمت عليهم الزكوات دخلوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام ينبغي التذكير بشيء من فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس فيهم ثلاث طرائق: فرقة تنزلهم منازل رب العالمين فيسألونهم من دون الله ويرجونهم، كالشيعة البعداء البغضاء الذين يقولون في طوافهم سائلين راجين: يا علي يا حسينا يا فاطمة يا حسن، يسألون عليا والحسن والحسين وفاطمة كشف الضر وجلب النفع، بل وفي سجودهم يجأرون بذلك، يقولون: يا حسن يا حسين يا حسينا يا علي يا فاطمة، يسألونهم جلب الخير ودفع الضر، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وفريق آخر ينال من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكانوا يلعنون أهل البيت على المنابر، كفريق النواصب الذين كانوا يقطنون الشام، كانوا ينالون من أهل بيت الرسول نيلا شديدا. وزهد كثير من الناس في النصوص التي وردت في فضل أهل البيت وفي الوسطية التي وردت في شأنهم، فلهم علينا حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تفريط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو، من غير غلو ولا انتقاص. آل بيت الرسول نشهد الله على محبتنا لهم، نشهد الله على محبتنا لهم، وخاصة السائرون منهم على نهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشهد الله على محبتنا لهم، ويجدر بنا أن نذكر بشيء من فضلهم في وقت ضيع كثير من الناس فضلهم وأهملوا فضلهم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال ذلك عند غدير يقال له غدير خم، قال ذلك عند هذا الغدير: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، وحث على آل البيت على النحو الذي قد سمعتموه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم إننا في كل صلاة نصليها نصلي عليهم ونبرك عليهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكذلك فإن النبي قال، بل فإن الله قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تصل القرابات التي بيني وبينكم. وقد جعل الله لهم نصيبا من الغنائم ونصيبا من الفيء، إذ الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظيره في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى وهم قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلوا مع النبي الأمين ما بذلوا من جهد، وتحملوا المشاق لنصرة هذا الدين، وحوصروا لكونهم من آل بيت رسول الله ومن المسلمين به حصارا عظيما في شعب أبي طالب، حتى لقي منهم من لقي حتفه، أوزوا كثيرا. ثم إن الله سبحانه قد اصطفى أقواما ولله الحكمة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فلنحب آل بيت رسول الله. ولقد قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. وقال أيضا: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. كذا قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. والنصوص فيهم شهيرة، والنصوص فيهم كثيرة رضي الله عنهم وأسكنهم الله فسيح الجنان. ولا يخفى عليكم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالذين ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه بإيمان ألحقهم الله به. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أما الذي حاد عن صراط الله المستقيم وحاد عن نهج النبي الأمين كأبي لهب، مع أنه عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه ما أمرنا بتوقيره ولا أمرنا أيضا بثناء عليه، بل هو الوحيد الذي نزلت فيه صورة بكاملها: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وامرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، هي أم جميل التي يقال لها العوراء أم جميل. فالشاهد من ذلك أن من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، فعلينا أن نوقر آل بيت رسول الله، خاصة المستمسكين بهديه، للنصوص التي سمعتم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. والرجس يطلق على الأوساخ والقاذورات والنجاسات، كل ذلك يريد الله أن يطهر آل بيت الرسول منه. قال تعالى: ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. ويجدر التذكير بمن آل البيت، من آل البيت، هل الآل والأهل شيء واحد؟ كذا قال بعض العلماء. ومن الآل؟ أفرد ابن القيم بحثا واسعا في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التعريف بالآل، ذكر عدة أقوال، ومن أمثل الأقوال قول من قال: هم من حرمت عليهم الصدقة بضميمة آل بيت النبي، بضميمة أزواج النبي. والشاهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. كذا قال فريق من آل العلم، وقول محمود إذ هو مدعم بالأدلة. ولا يمنع كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز أن تتعدد معاني الكلمة الواحدة، معاني الكلمة الواحدة تتعدد، فالآل قد تأتي في موطن بمعنى الأتباع، ومنه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا نقول إن آل فرعون زوجة فرعون لا كانت مؤمنة تقية، إنما المراد هنا أتباع فرعون. وكذلك الحديث الذي فيه سلمان منا آل البيت حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل الرجل هم آل بيته، وقد تنتقل إلى معان أوسع. ولما جاء عبد الله بن أبي أوفى، جاء أبوه أبو أوفى بالزكوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. يبقى هنا الرد على الشبهة التي تعلق بها الشيعة الأشرار الذين أرادوا أن يخرجوا أزواج النبي من كونهن من آل البيت، فقالوا إن الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس. فلو كن النساء لقيل ليذهب عنكن الرجس، والجواب على شبهتهم بما سلف بيانه في ثناء الحديث السابق، أنه لما كان أهل بيت الرسول لا يقتصر شأنهن على الأزواج، ودخل فيهن علي وحسن وحسين ومن حرمت عليهم الصدقة على قول، ناسب أن يقال عنكم للجمع والجمع والتذكير، والله أعلم. فالتذكير الأغلب. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حث لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم الشرعي والحكمة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساؤنا تبع لنساء الرسول، يبسسن العلم ويبسسن الحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد نالت أمنا الصديقة بنت الصديق الفضل الأعظم في ذلك من بين سائر الأزواج، فالعليمة العالمة الفقيهة المحدثة النبيلة، فكم حدثت عن رسول الله بحديث بمئات الأحاديث أو بآلاف الأحاديث، وكم ذكرت من أحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم علمت من جاهل ومن جاهلة، وكم نشرت من علم شرعي، فلها فضل عظيم في هذا الصدد. ولما ذكر بعض أهل العلم بعض المقارنات بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأيتهن أفضل، كان ثم قول يقول عائشة لأنها بلغت عن رسول الله علما، وقال قائل آخر إن خديجة أفضل لنص الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة، ولأن خديجة وازرت رسول الله في بداية دعوته موازرة شديدة، وتحملت كثيرا، وبذلت جهدا من مالها، وجهدا من وقتها، وجهدا عظيما من عمرها لخدمة هذا الدين، رضي الله عنها وأسكنها الله فسيح الجنان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أمر بتبليغ العلم الشرعي، والنساء مأمورات بذلك أيضا قدر استطاعتهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ماذا؟ هل من القصص والحواديت؟ هل من الخرافات والأساطير؟ أم اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فجدير بالشخص أن يركز على نشر العلم الشرعي المتمثل في الكتاب العزيز والسنة المباركة، فهذا يثاب فاعله، يثاب فاعله، يثاب من تقلد ذلك. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالذي يبلغ به الناس كتاب الله وسنة رسول الله. ولقد قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالذي يبلغ كتاب الله وسنة رسوله في المقام الأول، ولا يمنع تبليغ ما سواهما، إنما أصل العلم الذي يبلغ هو الكتاب العزيز والسنة المباركة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وفقنا الله وإياكم لتعلم كتابه، وجعل هذا الكتاب العزيز حجة لنا ولكم لا علينا، ووفقنا الله وإياكم لتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونضر الله وجوهنا ووجوهكم بها. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.